يتيم قلبه شمل البرايا وقد ضاقت بحالهم السهول رقيق رقيق كالنسيم إذا استهلت به الوديان قبله النخيل عميق ليس تدركه المعاني سموح سموح في تودده جميل وعذب رائع في كل أمر عظيم في مشاعره جليل نجوم المالكين لها اختفاء نجوم المالكين لها اختفاء وليس لنجمه عنا أفول وأبطال الدنا لهم زمان وذكر المصطفى وذكر المصطفى فينا يطول هدانا للحقيقة حين ضاعت هدانا للحقيقة حين ضاعت وقد ضعنا وهام بنا الذهول وأرشدنا بأن الدين يسر وأرشدنا بأن الدين يسر وثوب الدين ملمسه خميل وأن الدين أخلاق وعلم وأن الحق بينهما يجول أما الزهراء فإني بجودي في مديحكم بخيل تعثرت القصائد في مرادي تعثرت القصائد في مرادي بمدحكم فها قليل يهيم المادحون بما أرادوا يهيم المادحون بما أرادوا وتبقى في جوانحنا الرسول.